أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قل فانتظروا وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها Bye. أكون من المؤمنين وأنا أقم وجهك للدين حنيفا ولا أكون من المشركين ولا وأنقم وجهك للدين حنيفا فإنما يضل عليها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما وما أنا عليكم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل أمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين أمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما الله واصبر حتى يحكم الله وخير كتاب أحكمت آياته صدقت يا إلهي فيما كل وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنك على كل شيء قدير. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا واستمتعنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم زادكم العلم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة شرقية فضيلة القاري الشيخ محمود علي حسن. أما الشركة العالمية الإسلامية الكبرى لمخبرات الصوت والهندسة الصوتية الحديثة إدارة محيي عطية محمود المقيم بشبارة من قلة. أما الإنارة الحديثة إنارة أولاد الجميل بشبارة ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج نبيه محمود علي حسن بشبارس من قلة. والخدمة الفندقية إدارة السيد العطار المقيم بشبارة. أيها السادة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الثواب.